ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام Ra. This is a book whose verses are perfected and then presented in detail from one who is wise and acquainted.